زهرة تساقط مع الندى، زهرة تساقط مع الندى، يا ليتني يا ليتني، زهرة تساقط مع الندى، زهرة تساقط مع الندى، زهرة تساقط مع الندى، قبلة الحبل Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'm not afraid. مع تحيات محمد علي رمضان.